يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال رحمه الله: الحديث 22. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. الحديث رواه الإمام مسلم. قال: هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، وزاد في آخره فقال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. قال: وخرجه أيضا من رواية الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر. قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وقد مر بنا هذا الحديث في دراستنا له في صحيح الإمام مسلم، حيث رواه الإمام مسلم من طرق. الطريق الأولى كانت من رواية أبي سفيان وحده، والطريق الثانية كانت من رواية أبي صالح وأبي سفيان، ثم من طريق أبي الزبير. والرواية التي أخرجها أو ذكرها في كتاب جامع العلوم والحكم هي رواية أبي الزبير عن جابر كما أشار إلى ذلك. وقد عرفنا أن الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث من 5 طرق، قرن طريقين عن شيخين من شيوخه، ومدار الحديث في 4 طرق على الأعمش. وأما طريق أبي الزبير فمدارها على أبي الزبير عن جابر، والحديث كما عرفنا أن مداره على جابر رضي الله تعالى عنه. قال: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء في الرواية مبهما، وقد مر بنا في حديث مسلم أن جابرا روى هذا الحديث عن النعمان ابن قوقل، عن النعمان ابن قوقل. وهذا غير رواية أبي أيوب وغير رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن في تلك الروايات جاء الإخبار عن أعرابي، وفي هذه الرواية جاء الإخبار عن النعمان بن قوقل. وقد عرفنا أن النعمان بن قوقل ليس من الأعراب، لأنه كان ممن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وممن شهد بدرا، فهو ليس من أهم من الأعراب. قال: أدخل الجنة؟ قال: نعم. وقوله: أرأيت إذا صليت المكتوبات، يعني المراد بها الصلوات 5 والجمعة، لأن هذه هي الصلوات المكتوبة، وما عداها من الصلوات فإنما هو نافلة. وبعضها يبلغ درجة السنة المؤكدة، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى كونها فرض كفاية إلى كونها فرض كفاية، لكنها ليست من الخمس المكتوبات. أرأيت إذا صليت، يعني أخبرني إذا أنا صليت المكتوبات يعني الخمس، وصمت رمضان يعني شهر رمضان، وأحللت الحلال أي اعتقدت أنه حلال وفعلته على أنه مباح وحلال، وهذا يشمل الواجبات والمندوبات والمباحات إذا اعتقد الإنسان حلها وفعلها أو فعل ما استطاع فعله منها. قال وحرمت الحرام يعني اعتقدت حرمته واجتنبت فعله، لأن هذا هو المطلوب من تحريم الحرام أن يتجنب فلا يفعل، وأن يعتقد حرمته فلا يستحل، لأن استحلال الحرام يعني خروج عن الملة، ولأن فعل الحرام معصية وإثم. والمراد بحرمت الحرام يعني اعتقدت حرمته واجتنبت فعله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نجتنب فعل المحرم، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالمراد اجتنابه، واجتنابه أعم من أكله أو شربه أو فعله، إنما المراد أن يترك وأن يتجنب بحيث لا يقع الإنسان في شيء منه. هذا معنى قوله وحرمت الحرام. قال ولم أزد على ذلك، أي لم أزد على ذلك من فعل المندوبات، لم أزد على ذلك من فعل المندوبات، وإنما لأن فعل الواجبات مطلوب طلبا جازم ولا يسمى ندبا ولا يسمى زيادة، بل هو أدنى الواجب لا يسمى زيادة. وأما المطلوب من فعل المندوبات هذا ما زاد على الواجبات، كما جاء في الحديث المشهور وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتقرب العبد بالنوافل زيادة على الواجبات، ولذلك فعل الواجبات لا يعتبر من الأمور الزائدة بل هو من الأمور المتعينة. قال ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة يعني إذا فعلت ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، لأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا فرائض فوجب علينا أن نفعلها ولا نضيعها، كما جاء في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تعتدوها، إن الله فرض فرائض وأمرنا أن نؤديها فيجب علينا أن نؤديها، وحرم أشياء ونهانا عن أن نتعداها. ولهذا الواجب فعل الواجب أمر متعين لا يجوز للإنسان أن يتركه، فإن تركه عد مقصرا. وهذا الحديث إنما جاء لبيان أن المطلوب إنما هو أدنى الواجب. قال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. الحديث رواه الإمام مسلم، هكذا أشار المحقق أو أشار الإمام ابن رجب، وقد مر بنا أنه من أوائل ما كتب الإمام مسلم في كتابه الصحيح. نعم. ما سمعت، ما فهمت سؤالك. إذا ترك الواجب معناه ما فعل الأمر المطلوب. الحديث واضح وصريح، وسؤال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سأله كما سيمر بنا في الروايات الأخرى أنه سأله ماذا يجب عليه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب عليه من الصلاة والزكاة والصوم والحج، بين له المفروضات، فقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. وأيضا كما سيمر بنا في حديث ضمام ابن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين له أنه يجب عليه أن يجتنب الموبقات والمحرمات، فقال إنه يعني يكرهها بطبعه فهو لن يفعلها، وهذا هو المراد، أن يفعل الواجبات وأن يجتنب المحرمات، فإنه إن فعل ذلك كان هذا أذنى ما هو مطلوب منه، لأن الإنسان مطلوب منه أن يسارع في الخيرات فيكثر من فعل الطاعات من النوافل بعد أن يؤدي الواجبات. وقد مر بنا في حديث أبي هريرة أن العبد إنما يتقرب إلى الله تعالى بفعل المندوبات، وإلا فإن الواجبات مطلوب من أداؤها طلبا جازما. نعم، هي أول ما يتقرب به العبد إلى الله فعل الواجبات، لكن ترك الواجبات وأداء النوافل لا يغني الإنسان أن يترك الواجب ويؤدي النافلة. نعم، لو أنه اقتصر على الواجبات فإن اقتصاره على الواجبات يغنيه ويكفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بأن من فعل الواجبات استوجب الجنة، بل سيمر بنا فيما نعرضه إن شاء الله أن فعل بعض الواجبات جاء في الآيات القرآنية وفي الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل بعض الواجبات يستوجب دخول الجنة، فقد جاء أن من توضأ وضوءه للصلاة وأدى الوضوء كما أمر الله فإن الوضوء يزيل خطاياه ويمحوها، وأن الخطايا تتساقط، وأنه بهذا الوضوء يستوجب دخول الجنة. وهكذا بالنسبة للصلاة، فإن من صلاها وأداها وأقامها استوجب دخول الجنة. وهكذا في الصيام، فإن من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار 70 خريفا. وأن العبد إذا صام لله جل وعلا يستوجب الجنة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعض الأفعال يستوجب بها صاحبها الجنة، فما بالها إذا اجتمعت يعني في هذه الواجبات. فدل ذلك على أن أول ما هو مطلوب من الإنسان هو فعل الواجبات، وأن فعل الواجبات يكفي في دخول الجنة، لكن لما كانت الجنة منازل، ولما كانت الجنة درجات، وأن الإنسان حريص على أن يكون في أعلى الدرجات، طلب منه أن يسابق لأعلى هذه الدرجات بفعل المندوبات وبفعل غير الواجبات. ولذلك فعل الواجبات وترك المنهيات هذا أقل ما هو مطلوب من العبد أن يفعله، وإلا فإن العبد مطلوب منه أن يفعل أكثر من ذلك، لأن الله تعالى إنما خلقه من أجل العبادة، وقال سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول ابن رجب رحمه الله بعد أن بين طرق الحديث ورواياته التي أخرجها جابر أو التي رواها جابر وأخرجها الإمام مسلم، وذكر فيها سبب ورود الحديث، وهو أن النعمان بن قوقل رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم في من يقوم بفعل الواجبات ويجتنب المحرمات ولا يزيد على ذلك، فقال: أيدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله وإن لم يفعله، يعني لأن من الحلال ما هو واجب ومن الحلال ما هو مندوب إليه، فإن اقتصر على فعل الواجب فقد أحل الحلال، وبأن تحريم الحرام معناه اعتقاد حرمته مع اجتنابه، يعني تحريم الحرام لابد أن يشمل أمرين: الأمر الأول أن يعتقد أنه حرام، والأمر الثاني أن يجتنب أن يتجنب فعله. فإن من اعتقد حرمة الشيء لكنه ما اجتنبه، هذا لا يقال إنه حرم الحرام، وأنه بفعله الحرام يكون مرتكبا للآثام. فإن كان هذا الحرام الذي فعله كبيرة فيكون مرتكبا للكبيرة، وارتكابه الكبيرة لا يخرجه عن دائرة الإسلام، كما هو يعني الحال المعروفة والقاعدة المعروفة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهذا إنما هو في حكم من يرتكب الكبائر ويموت وهو مصر على ارتكابها وأنه يفعلها ولا يجتنبها، أما إذا استحلها فاستحلال الحرام يخرجه من الملة، يخرجه من الملة. وهذا معنى قول أهل العلم، يعني لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ارتكبه ما لم يستحله. قال: وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه. قال: ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه، ويكون الحلال ها هنا عبارة عما ليس بحرام، فكل ما ليس بحرام يسمى حلال، وهو يشمل الواجب والمندوب والمباح. قال: عبارة عما ليس بحرام، فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرم عليه ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره، ويجتنب المحرمات. قال: وقد روي عن طائفة من السلف رحمهم الله، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، في قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال أو قالوا: يحلون حلالا ويحرمون حراما ولا يحرفونه عن مواضعه. هذا تفسير قوله يتلونه حق تلاوته. لأن الغرض من التلاوة إنما هو تطبيق ما أمر الله سبحانه وتعالى به واجتناب ما نهى عنه. قال: والمراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذكر في هذا الحديث. وقد قال الله تعالى في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم الشهور الحرم، قال إن تغييرهم للشهور الحرم وصفهم بأن هذا زيادة في إيه؟ في الكفر، كما قال جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. وهذا الذي يسمونه بالنسيئة أو بالتنسيء يعني تأخير الأشهر الحرم، قد كان العرب يفعلون ذلك إذا كانت لهم مصلحة، بأن غاروا على قوم ولم ينتهوا من غارتهم وقد حان موعد أو دخول الأشهر الحرم فينسئون هذه الأشهر الحرم إلى شهور بعدها. ونحن قد عرفنا فيما مضى ما هي الأشهر الحرم، قلنا إن أشهر الحرم هي رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم. شهر رجب الذي يسمونه الفرد لأنه جاء شهرا واحدا وجاء ثلاث شهور متتالية، وهي وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. فكان المشركون إذا كانت الإغارة في مصلحتهم وانقطاعها ربما ألحق بهم ضررا نسأوا هذه الشهور وأقاموا تلك الحرب حتى يغنموا، ثم بعد ذلك يلتزمون ويتمسكون بالشهور المحرم. قال: والمراد أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاما فيحلونه بذلك، ويمتنعون من القتال فيه عاما فيحرمونه بذلك. وهذا الذي يفعلونه إنما هو كما قال الله تعالى زيادة في الكفر. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قال: هذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهدا في الدنيا وتقشفا، وبعضهم حرم ذلك على نفسه إما بيمين حلف بها أو بتحريمه على نفسه ذلك، يعني وإن لم يحلف، وذلك كله لا يوجب تحريمه في نفس الأمر لأنه حلال ومباح وإن حرمه على نفسه، كما قال الله جل وعلا: كل الطعام حلا لبني إسرائيل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فما حرمه إسرائيل على نفسه كان في حقه محرما، وإلا فالأصل أن الله أباح لبني إسرائيل كل الطعام. قال: وبعضهم امتنع منه من غير يمين ولا تحريم، فسمى الجميع تحريما، حيث قصد الامتناع منه اضرارا بالنفس وكفا لها عن شهواتها. ويقال في الامثال: فلان لا يحلل ولا يحرم، يعني اذا كان لا يمتنع من فعل حرام ولا يقف عندما ابيح له، وان كان يعتقد تحريم الحرام، فيجعلون من فعل الحرام ولا يتحاشى منه محللا له، يعني لذلك الحرام، وإن كان لا يعتقد حله فيقال فلان أحل الحرام بمعنى أنه ارتكب فعله، وإن كان يرى في قرارة نفسه أو يعلن بأن هذا حرام لكنه ينتهك حرمة الحرام. كل هذه يعني معاني ذهب إليها بعض أهل العلم في تفسير قولي: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال أو أحللت الحلال وحرمت الحرام، فهذا معنى حللت الحلال أو حرمت الحرام. قال: وبكل حال فإن الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، يعني استوجب دخول الجنة، استوجب دخول الجنة. والله سبحانه وتعالى إن شاء أدخله الجنة، لأنه يجب دخوله الجنة كما ذهب إلى ذلك أهل الاعتزال. قال: وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا المعنى أو ما هو قريب منه، يعني من هذا المعنى، كما خرجه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل بها، أو يدخل من أي من أيها أي من أي أبوابها شاء. ثم تلا قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب يعني الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله لا يشرك به وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. هكذا جاءت هذه الرواية، لكن مرت بنا من رواية أبي أيوب أن أعرابيا أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وسأله عن الصلوات، وسأله عن الزكاة وعن الحج. ثم قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أفلح إن صدق. أو في رواية أنه قال إنه يدخل الجنة، وفي رواية قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، يعني الذي التزم فعل المأمورات وألزم نفسه أن لا يزيد على ذلك. قال: وفي المسند، يعني في مسند الإمام أحمد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضمام بن ثعلبة وفد على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكر له الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج وشرائع الإسلام، فلما فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والحج وشرائع الإسلام كلها أو كلها. فلما فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، لا أزيد ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق دخل الجنة. قال: والحديث خرجه الطبراني من وجه آخر، وفي حديثه قال: والخامسة لا أرب لي فيها، يعني الفواحش، يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تجتنب الفواحش قال: لا أرب لي فيها. ثم قال: لأعملن بها ومن أطاعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. قال: وفي صحيح البخاري عن أبي أيوب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم كما مر بنا ودرسناه في درس ماض، فهو مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. قال: وخرجه مسلم إلا أنه عنده قال: أخبرني بعمل يدلني عن الجنة من الجنة ويباعدني من النار. وعنده، يعني عند مسلم، في رواية: فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي بعض الروايات: إن تمسك بما أمرته دخل الجنة. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، دلني على العمل، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. كل هذه الأحاديث تدلنا على أن الاقتصار على الواجبات واجتناب المحرمات كفيل بدخول الجنة. قال وفي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. قال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. قال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالزكاة وبسائر شرائع الإسلام. فقال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. ولفظه يعني وهذا اللفظ الذي ذكره للإمام البخاري. كل هذه الأحاديث تؤكد وتعضد وتشهد لحديث الباب وهو أن من اقتصر على أداء الواجبات واجتنب المحرمات فإنه يستوجب بذلك الجنة. قال وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعنى أي بمعنى حديثي بمعنى حديث الباب أعني حديث جابر. قال ومراد الأعرابي أنه لا يزيد على الصلوات المكتوبة ولا على الزكاة المفروضة وصيام رمضان وحج البيت شيئا من التطوع. ليس مراده أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك. قال وهذه الأحاديث لم يذكر فيها اجتناب المحرمات لأن السائل إنما سأله عن الأعمال التي يدخل بها عاملها الجنة فهو لم يسأله يعني عن عموم المسائل وإنما سأله ما الذي إذا فعله يدخل به الجنة فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعله الواجبات. قال وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول يا أيها الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم. ومعنى أطيعوا ذا أمركم يعني أطيعوا من وجب له أمركم يعني الإمام. وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وقال يعني الترمذي في هذا الحديث إنه حسن صحيح. قال وخرجه الإمام أحمد يعني في مسندي وعنده اعبدوا ربكم بدل قوله اتقوا الله. قال وخرجه بقي ابن مخلد في مسنده. ومسند بقي ابن مخلد مسند كبير هو قريب من مسند الإمام أحمد لكن هذا المسند يعني فقد. في مسنده من وجه آخر ولفظ حديثه صلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم. وهذا كله ينبغي أن يعني يقيد باجتناب المحرمات وعدم الوقوع في المحرمات. قال: وخرج الإمام أحمد بإسناد عن ابن المنتفق قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو بعرفات فقلت: ثنتاني أسألك عنهما، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة؟ قال: لئن كنت أوجست في المسألة لقد أعظمت وأطولت وأطولت، فاعقل عني إذن، اعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما تحب أن يفعله بك الناس فافعله بهم، وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر الناس منه، يعني فاجتنبه. قال: وفي رواية له أيضا قال: اتق الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان، ولم تزيد على ذلك. وقيل إن هذا الصحابي هو وافد بن المنتفق واسمه لقيط، يعني فيكون هذا الحديث راجع إلى الحديث السابق. فهذه الأعمال التي جاءت في هذه الأحاديث هي أسباب مقتضية لدخول الجنة، وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع يعني من دخول الجنة. قال: ويدل على هذا ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمسة يعني الفرائض وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا فأنا مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا، ونصب أصبعيه ما لم يعق، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط أن من فعل هذه الواجبات يجب عليه أن يترك المناهي، وضرب مثلا لهذه المناهي بعقوق الوالدين. قال: وقد ورد ترتب دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصلاة. وهذه الأحاديث في الحقيقة التي جاءت تشير إلى سبب دخول الجنة بفعل بعض أعمال الطاعات، إنما المراد من ذلك هو بيان فضل هذه العبادات التي أوجبها الله تعالى على الناس، وأن المراد أن من فعل هذه الطاعات وهو معتقد مقر بسائرها يعني ببقيتها، فإن من أقر بفعل هذه العبادات وفي نيته أنه يؤدي ما أوجب الله عليه من غيرها، فإن اقتصر عليها كانت كافية في دخوله الجنة دون أن يعتقد عدم وجوب غيرها، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يدخله الجنة بناء على عزمه ونيته في أداء العمل. ولذلك يقول أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى لماذا حكم بخلود المؤمنين في الجنة وبخلود الكفار في النار، مع أن الواحد منهم قد تكون طاعته لفترة من الزمن، يعني الناس الذين دخلوا في الإسلام منهم من دخل شابا ومنهم من دخل شيخا، وهذا الشيخ الذي دخل في الإسلام إنما التزم بطاعة الله وبأداء الواجبات فترة يسيرة، لكنه مع ذلك الله تعالى يدخله الجنة ويخلده فيها، وما ذلك إلا لأن هذا الإنسان قد عزم على الاستمرار في الطاعة مهما امتد عمره، فجوزي على نيته. وهكذا أهل الكفر، فإنه قد تطول مدة كفره أو تقصر، ومع ذلك يعاقب على كفره وعلى أسباب كفره، يعاقب حسب نيته. ولهذا لما كان الأمر موكولا ومرتبطا بالنية جرى الجزاء بحسب هذه النية. قال: قد ورد ترتب دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصلاة، ففي الحديث المشهور: من صلى الصلوات لوقتها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وبالحديث الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة. والمراد بالبردين كما جاء صلاة الفجر وصلاة العصر، أو صلاة الفجر وصلاة العشاء. قال: وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. ويدل على هذا ما خرجه الإمام أحمد عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فشرط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أوتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. قال: فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها